نعم هذا بالقوة مع الاستواء في الجهة والدرجة مع الاستواء في الجهة والدرجة يقدم الأقوى. نعم. فإن عظم عصبة النسب ورث المعتق ثم نعم. إذا انتهت الجهات الخمس ما فيها أحد العصبة بالنسب إذا انتهت العصبة بالنسب ينتقل إلى العصبة بالسبب وهو المعتق. سبق لكم أن الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق. يقول الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. فإذا فقد العصبة بالنسب انتقل إلى العصبة بالسبب. فإذا مات العتيق وليس له عصبة من نسبه فإن معتقه يرثه بالولاء وهو جهة الولاء العصوبة سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى. سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى فالمعتقة ترث عتيقها وهي الوحيدة التي ترث التعصيب بالنفس. ولهذا يقول الناظم وليس في النساء قرا عصبة يعني بالنسب إلا يعني وليس في النساء قرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة يعني ليس في النساء عصبة بالنفس ليس في النساء عصبة بالنفس إلا المعتقة فإنها عصبة بالنفس. أما غير المعتقة فإنها تكون عصبة إما بالغير وإما مع الغير ما تكون عصبة بنفسها تكون عصبة إما بالغير وإما مع الغير إلا المعتقة فإنها تكون عصبة بالنفس. نعم. ومن بعد المعتق عصبة المعتق عصبته المتعصبون لأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. فبنات المعتق ليس لهم شيء لما يكون لأبناء المعتق للذكور فقط. نعم. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته المتعصبون بالنفس لا بالغير ولا مع الغير. نعم. فصل يرث الابن وابنه والاخ لابوين ولاب مع اخته مثليها. هذا التعصيب تعصيب بالغير. تعصيب بالغير يكون باربعه اصناف بالابناء مع اخواتهم وابناء البنين مع اخواتهم الإخوة الأشقاء مع أخواتهم الشقيقات والإخوة لأب مع أخواتهم لأب للذكر مثل حظ الأنثيين ذلك لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين هذا الإخوة والأخوات. وأما البنين مع البنات ففي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين هذه جهات التعصيب بالغير أربعة فقط البنات مع البنين وبنات الإبن مع أبناء الإبن الأخوات الشقائق مع الإخوة الأشقاء الأخوات الأب مع الإخوة الأب. وأما من عداهم فلا لا ترث الأنثى مع أخيه ولو كان هناك ابن أخ شقيق وأخته بنت أخ شقيق فالميراث لابن الأخ فقط وليس لأخته شيء. نعم. ورث الابن وابنه والأخ لأبوين ولأب مع أخته مثليها وكل أخ بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين هذا في هذا في البنات مع

من بقرابتهم وكيف نسكتهم. ولهذا يروى أنهم جاءوا إلى عمر رضي الله عنه لما قضى في المسألة وأسقط الإخوة الأشقة، جاءوا إليه وقالوا هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فقضى عمر رضي الله عنه أن شركهم مع الإخوة لأم، ولذلك سميت بالشمارية لأنهم قالوا لعمر هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ لا تقسم شر ما شعري براسهم تكون أحسن كانوا أهم نفسنا صارق أجورا لأراضي أحرار لهم في هذا المكان حياته إلى إعطاته وقيل مثل بني كان هذا هو ولا أنه شفاد يطلق حين المقصور وقال له لا نهر سنة إلى بني آية نعم شفاد يقصر كأن مضاد على أبوك إيش يطلق لهم على الله هنا لذا أسيح فقلت لهم ان الشاب يكبر بالحياه فقط من قبل انها كانت قد تلعب